قال الثعالبي: قل اللهم فاطر السماوات أمر لنبي عليه السلام بالدعاء إليه ورد الحكم إلى عدله. ومعنى هذا الأمر تضمن الإجابة. قال أبو السعود: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي ألتجئ إليه تعالى بالدعاء لما تحيرت في أمر الدعوة وضاجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد، فإنه القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتها. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، أي حكما يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد، وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي. قال القاسمي: أي ألتجئ إلى الله بالدعاء بأسمائه الحسنى، وقل: أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم، والمقصود بيان حالهم ووعيدهم وتسلية حبيبه الأكرم، وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده تعالى، وتعليم العباد الالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء بأسمائه الحسنى والاستعانة بالتضرع والابتهال على دفع كيد العدو. قال ألوسي: وتقديم المسند إليه في أنت تحكم، يعني تحكم أنت أصل الجملة، لكن قدم المسند إليه الحكم وهو الله. أنت تحكم للحصر، أي أنت تحكم وحدك بين العباد فيما استمر اختلافهم فيه حكما يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد، وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي. والمقصود من الحكم بين العباد الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة، نفس عبارة أبو السعود تقريبا. قال ابن عاشور: لما كان أكثر ما تقدم من السورة مشعرا بالاختلاف بين المشركين وبين المشركين والمؤمنين، وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء الآيات والتدبر عنهم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتدبر عنهم، ربما التدبر منهم مكتوب عنهم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيسا عنه من كدر الأسى على قومه وإعذارا لهم بالنذارة وإشعارا لهم بأن الحق في جانبهم مضاع، وأن الأجدر بالرسول صلى الله عليه وسلم متاركتهم، وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. هذا كل هذا يتضمن هذا الدعاء، إنذار لهم متاركتهم، تفويض أمر الخلاف إلى الله عز وجل. وفي هذا التفويض إشارة إلى أن الذي فوض أمره إلى الله هو الواثق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يظهر حقه وباطل خصمه. وابتدأ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بالنداء، لأن المقام مقام توجيه وتحاكم وإجراء الوصفين على اسم الجلالة، قل اللهم، لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول علمه لدخائلهم من محق ومبطل، والفاطر الخالق، وفاطر السماوات والأرض فاطر لما تحتوي عليه كل شيء، يعني يرجع إليه كل شيء فاطر. ووصف فاطر السماوات والأرض مشعر بصفة القدرة، وتقديمه قبل وصف العلم، عالم الغيب والشهادة قدم الخلق فاطر، لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه، ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم، لأن الحكم إلزام وقهر، فهو من آثار القدرة مباشرة. والغيب ما خفي وغاب عن علم الناس، والشهادة ما يعلمه الناس مما يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم، والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر بين عبادك، في قوله بين عبادك، دون أن يقول بيننا، لما في عبادك من العموم، لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم هذه، والحكم بين كل مختلفين، لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة. وجملة أنت تحكم بين عبادك خبر مستعمل في الدعاء، خبر صحيح صيغة خبر لكن متضمن للدعاء، والمعنى أحكم بيننا. وفي تلقين هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه الفاعل الحق، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قول أنت تحكم لإفادة الاختصاص، أي أنت لا غيرك، سبق هذه. وإذ لم يكن في الفريقين من يعتقد أن الله يحكم بين الناس في مثل هذا الاختلاف، فيكون الرد عليه بمفاد القصر، تعين أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن شدة شكيمتهم في العناد، يعني لما قصر هذا التعليم وهذا الدعاء وهذا الإخبار على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الطرف الآخر معاند لا يريد التحاكم إلى الله، ما قرب العزة، قولوا أيها الناس كفاركم ومسلمكم، قولوا له قل اللهم، اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الطرف الآخر معاند لا يرد الحكم لله. وعدم الإنصاف لشدة شكيمتهم في العناد، وعدم الإنصاف والإنصياع إلى قواطع الحجج، بحيث أن من يتطلب حاكما فيهم لا يجد حاكما فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضا يومئ إلى العذر للرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بأقصى ما كلف به، لأن هذا القول إنما يصدر عمن بذل وسعه فيما وجب عليه. فلما لقنه ربه أن يقوله كان ذلك في معنى أنك أبلغت وأديت الرسالة، فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها الإداء أمثال قومك. وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد للمعاندين، يعني فقرات